قاعدة دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في التدبر. التمهيد: المطلب الأول تعريف الدلالة، المطلب الثاني تعريف دلالة الألفاظ الوضعية، المطلب الثالث تعريف تدبر القرآن. المطلب الأول تعريف الدلالة: الدلالة لغة مصدر دل يدل دلالة، والدليل ما يستدل به، والدليل الدال وقد دله على الطريق يدله بالضم دلالة بفتح الدال وكسرها، ودلولة بالضم، والفتح أعلى ويقال أدل فأمل، والاسم الدالة بتشديد اللام. ومعنى الدلالة الهداية والإرشاد، يقال دله الطريق أي أرشده. قال ابن فارس: الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر اضطراب في الشيء. فالأول قوله دللت فلانا على الطريق، والدليل الأمارة في الشيء، وهو بين الدلالة والدلالة. وقال في المصباح المنير: دللت على الشيء وإليه من باب قتل. وأدللت بالألف لغة والمصدر دلولة، والاسم الدلالة بكسر الدال وفتحها، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل دال ودليل، وهو المرشد والكاشف. إذن الدلالة في اللغة هي الإرشاد والهداية. الدلالة اصطلاحا: عرفت الدلالة بعدة تعريفات، ومن أقربها أنها كون الشيء بحال يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وقال في التحبير: الدلالة مصدر دل، وهي كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، وهو قريب من المعنى اللغوي، فكون الشيء يلزم منه العلم بشيء آخر هو معنى الإرشاد، فالدليل ما يرشد لشيء آخر. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدلالة تنقسم إلى 3 أقسام، هي: 1- الدلالة التي لم يشعر بها الدال ولم يقصدها وتسمى دلالة الحال، ومنها دلالة النجوم على الجهات. 2- الدلالة التي يعلم بها الدال ولكن لم يقصد إعلام أحد بها، مثل البكاء ونحوه من الأصوات التي تدل بالطبع، فإن فيها دلالة على حزن المرء، والدال يعلم ولكنه لم يقصد إعلام أحد بحزن نفسه. 3- الدلالة التي يقصدها الدال، وهي قد تكون بخطاب وهي محل البحث، وقد تكون بغير خطاب كالإشارة باليد. وحديثنا في أحد قسمي الثالث، وهي دلالة الخطاب التي يقصدها الدال، ويسميها البعض دلالات الألفاظ، في نوع خاص منه سيأتي الحديث عنه في المبحث القادم إن شاء الله. المطلب الثاني تعريف دلالة الألفاظ الوضعية. دلالات الألفاظ تبحث في علوم اللغة وأصول الفقه بعدة اعتبارات: الأول باعتبار دلالة اللفظ على الشمول أو عدمه، فإذا كان البحث في الأعيان قسموه إلى عام وخاص، فالعام اللفظ المستغرق لجميع الأفراد على وجه الشمول، والخاص بضده. وإن كان البحث في الصفات قسموه إلى مطلق ومقيد، فالمطلق ما دل على الماهية بلا قيد، والمقيد ضده. الثاني باعتبار قبوله للتصديق والتكذيب، ينقسم إلى خبر وإنشاء، فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. الثالث باعتبار طلب الفعل أو الترك، وقسموه إلى 3 أقسام: أمر ونهي، وما لا أمر فيه ولا نهي. فالأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فإذا كان على وجه الإلزام فهو الواجب، وإن لم يكن على وجه الإلزام فهو المستحب. والنهي طلب الترك على وجه الاستعلاء، فإن كان على وجه الإلزام فهو المحرم، وإن لم يكن على وجه الإلزام فهو المكروه، وإذا لم يتعلق به أمر ولا نهي فهو المباح. الرابع باعتبار دلالته على الحقيقة، وقسموه إلى حقيقة ومجاز على المشهور. فالحقيقة ما دل على المقصود بأصل الوضع، والمجاز ما دل على غير المقصود منه بقرينة. ثم يقسمون الحقيقة إلى شرعية وعرفية ولغوية. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. الخامس، باعتبار وضوح دلالته على المقصود، وقسموه إلى نص وظاهر ومجمل. فالنص ما دل على المقصود دلالة قاطعة، أو هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، أو ما يدل على معين. والظاهر ما كانت دلالته على المقصود دلالة غالبة، أو ما يدل على عدة أمور هو في أحدها أظهر، ولا تترك هذه الدلالة إلا لدليل، وعندها يسمى المؤول. والمجمل ما دل على عدة أمور بالتساوي، ولا يصار إلى أحدها إلا بدليل، وعندها يسمى المبين. السادس، باعتبار الوضع. ويقسم العلماء دلالة اللفظ الوضعية إلى دلالة منطوق، ودلالة مفهوم، ودلالة اقتضاء. على اختلاف في هذا التقسيم سيأتي تفصيله إن شاء الله، وهو محل بحثنا في هذه الدراسة. لذلك قيدت البحث بلفظ الوضعية لإخراج الدلالات الخمس الأولى. ودلالة اللفظ الوضعية هي كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنى الذي هو له بالوضع. وقيل كون اللفظ إذا أطلق فهم من إطلاقه ما وضع له، وقيل اللفظ المستعمل فيما وضع له. والتعريف متقاربة كما لا يخفى، والمقصود بأن دلالات الألفاظ الوضعية هي الدلالة الأصلية للمعنى، خلاف العلماء في دلالات الألفاظ الوضعية. قد اختلف العلماء في أنواع الدلالة اللفظية الوضعية، وهو اختلاف في التقسيم لا في المعنى، وهو أقرب إلى الاختلاف اللفظي. فبعضهم يقسمها إلى دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. وهذا التقسيم غير حاصل، بل هو لبعض الدلالات وليس كلها، وليس فيه إنكار دلالة المفهوم كما قد يظن للوهلة الأولى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن دلالة المفهوم: القائلون بأنه يعني دلالة المفهوم حجة إنما قالوا هو حجة في الكلام مطلقا، واستدلوا على كونه حجة بكلام الناس وبما ذكره أهل اللغة وبأدلة عقلية تبين لكل نظر أن دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد، وهو دلالة من دلالات اللفظ. وهذا ظاهر في كلام العلماء، وسيأتي بيان اتفاق العلماء على دلالة مفهوم الموافقة، وإنما اختلفوا في دلالة مفهوم المخالفة في بعض أنواعه. وبعضهم قسم الدلالات إلى منطوق ومفهوم فقط، وجعل دلالة الاقتضاء من دلالة المنطوق، كما قال صاحب كشف الأسرار: واعلم أن عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسموا دلالة الألفاظ إلى منطوق ومفهوم، وقالوا دلالة المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وجعلوا ما سميناه عبارة وإشارة واقتضاء من هذا القبيل. وقالوا دلالة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ثم قسموا المفهوم إلى مفهوم موافقة، وهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به، ويسمونه فحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضا، وهو الذي سميناه دلالة النص. وإلى مفهوم مخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، ويسمونه دليل الخطاب. وبعض الأصوليين جعل دلالة الاقتضاء من دلالة المفهوم، وبعضهم عكس فجعل دلالة المفهوم من دلالة الاقتضاء. وهذا الاختلاف بحسب نظر كل مجتهد، وهي من نوادر المسائل التي يحصل فيها مثل هذا الاختلاف. ولكن الكثير من الأصوليين أفرد دلالة الاقتضاء وجعل أقسام الدلالة اللفظية الوضعية ثلاثة: منطوق ومفهوم واقتضاء، كما قال في نظم مرتقى الوصول: ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. وهو ما ذهب إليه الشيخ عمر الأشقر رحمه الله في رسالته للدكتوراه: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية. فجعلها ثلاثة أنواع رئيسية، وهي المنطوق والمفهوم والاقتضاء. وهذا التقسيم حاضر لكل الأنواع، وهو الواضح والراجح الذي سرنا عليه في هذا الكتاب، وسيأتي تفصيلها وتعريفها في الفصل التالي بإذن الله. إذن الدلالة ثلاثة أنواع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ويهمنا منها في هذا البحث دلالة الألفاظ. ودلالة الألفاظ تنقسم بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام، ويهمنا منها دلالة الألفاظ الوضعية. ودلالة الألفاظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منطوق ومفهوم واقتضاء. ويمكن أن نلخص الدلالات في هذا الشكل: الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لم يشعر بها الدال ولم يقصدها، ويعلم بها الدال ولكن لم يقصدها، ودلالة يقصدها الدال، وهذه تنقسم إلى قسمين: بخطاب وبغير خطاب. بخطاب تنقسم إلى الآتي: باعتبار الدلالة على المشمول أو عدمه، باعتبار قبوله للتصديق أو التكذيب، باعتبار طلب الفعل أو الكف، باعتبار دلالته على الحقيقة، باعتبار وضوح دلالته على المقصود، باعتبار الوضع. وباعتبار الوضع ينقسم إلى منطوق ومفهوم واقتضاء. وينقسم المنطوق إلى مطابقة وتضمن، والمفهوم إلى موافقة ومخالفة، والاقتضاء إلى إشارة والتزام.